طيب الحديث 23 من الذي سيقرأ؟ تفضل. السلام. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الإيمان. بالضم أصح والله أعلم، الطهور شطر الإيمان، لأن الطهور هو الماء المستعمل، أما الطهور هو الفعل، فهنا الإشارة إلى الفعل، حتى يمكن مرة أبو الغزالي أخطأنا بقراءتك، فنرجع منه. الطهور بالضم أصح، لأنه هنا المقصود الفعل، الطهور أي أفعال الطهارة وليس ال... طيب الطهور، الطهور شطر، الطهور شطر الإيمان. نعم. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو حديث عظيم أيضا، لك أن تقول أنه يعني من جوامع الخير، وأيضا قيل عنه أنه أصل من أصول فضائل الأعمال، هي حديث تعنى بفضائل الأعمال، فهذا الحديث أصل في ذلك، وذكر أمور، هذه الأمور كلها لها أثر في زيادة الإيمان، في زيادة الحسنات، في رفعة العبد، في سعادة العبد في الدارين. يعني فمثلا الطهور شطر الإيمان، فسبحان الله أهمية الطهور هنا جعلها شطر الإيمان، ونحن كلنا ندندن حول زيادة الإيمان. فالطهور بما يتعلق من غسل، من وضوء، من أحكام الطهارة عموما، هذا أمر مهم جدا، قيمة الطهارة في الإسلام، قيمة النظافة، هذا كله مهم جدا. الحمد لله تملأ الميزان، انظر إلى هذه القيمة الإيمانية العظيمة، قيمة الحمد والثناء على الله. لما الإنسان يستشعر الحمد بلسانه، ويستشعر الحمد والرضا في قلبه، فهذا مما يملأ الميزان، أن تكون حامدا ومثنيا على الله عز وجل. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. إذن عندك الآن أمرين، الأمر الأول الحمد خاصة وهو استشعار النعم، فهذه قيمة عظيمة في القلب تملأ الميزان، وعندك سبحان الله والحمد لله، والمقصود بهما هنا أيضا الذكر والثناء على الله، وفضل التسبيح والتحميد. يعني كلمة سبحان الله والحمد لله حقيقة لها بين الأذكار قيمة خاصة. لاحظ بأذكار الصباح والمساء، بأذكار ما بعد الصلوات، في الأذكار التي تأتي فيها اختصار وتلخيص لمعاني الذكر، تأتي صيغتي التسبيح والتحميد. السر في ذلك، ليش الجمع بين يعني سبحان الله والحمد لله؟ أولا التسبيح يتضمن التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص وعيب، والحمد هو وصف الله بكل كمال، فكأنك تقول سبحان الله والحمد لله، أي أنزه الله عن كل وصف لا يليق، وأثبت لله كل كمال وكل جلال وكل كمال وكل جمال. فإذا بكلمة سبحان الله والحمد لله أنت حققت النفي والإثبات، والنفي والإثبات بالنسبة للصفات هذا يعتبر أصل في هذا الأمر. طبعا ذكرنا كما تذكرون ليش الصلاة نور والصبر ضياء، تذكرون يعني ذلك، لأنه الضياء يكون معه الحرارة، لذلك الصبر فيه شيء من المعاناة، فهو ضياء ولكن الضياء فيه حرارة، أي الصبر يكون معه شيء من المعاناة والمشقة، ومع ذلك هو ضياء لصاحبه وهو خير. وفي هذا الحديث فضل لجنس الصلاة على غيرها من الطاعات، موضوع الصلاة خاصة لها فضل عظيم جدا على غيرها من الطاعات، إلى غير ذلك من الفوائد المذكورة. هل عندك فائدة مميزة يحب يعني ما تفوتنا؟ ما فائدة بس يعني الصبر ضياء، بس والله أحيانا واحد يعني بيصبر على شغلات سحر وحرق، يعني هو لأنه ضياء يعني. الصبر يعني هو التحمل. طيب أنا شد أتحمل، فقال بعضهم سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صبر على شيء أمر من الصبر. فهل الإنسان يصبر بنفسه أم بقوة من الله؟ فلذلك يكثر الالتجاء والدعاء، والله بتمر عليك أحيانا بعض المآسي في حياتك والظروف، لما أنت بتقع تحت يأتيك عون من الله، بعد ما بتمر المحنة والشدة فتنظر إليها والله تتعجب كيف أنا صبرت على هذا، لم أكن أتصور أن ينزل بي مثل هذا البلاء وأصبر، ولكن تنزل المعونة على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر البلاء. من حكمة الله ومن كرم الله أنه ينزل على عبدي من الصبر والتحمل والمدد والمعونة بقدر ما يحتاج، لأنه إذا بعت له زيادة ممكن يصيبه العجب، إذا بعت له أقل يصيبه الكفر والتضجر والعياذ بالله، فيرسل إليه بقدر وهو أحكم الحاكمين. اللهم لك الحمد، ما أعظم فضل الله، إن أعطاك العبادة أعطاك العون عليها، إذا أنزل البلاء أعطاك العون على التحمل وأنت مأجور، عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير. والله يوم القيامة كثير منها سيسجد شكرا على مصائب ورزايا بقيت في أنفسهم حسرات منها إلى آخر عمرهم، ولكن صبروا واحتسبوا، لأننا حقيقة يعني تبقى العقول قاصرة لا ندرك حقائق ودقائق الأمور، ونحن قاصرون عن إدراك حكم الله في كثير من الأشياء. لذلك كان الكثير من كبار السن يقولون لنا: يا بني لا تعترض، أي على أقدار الله لا تعترض، فسلم لله عز وجل، وكما يقول الشاعر: سلم لنا تسلم. يقولون لعم الله تعب أن يسمع صوتك. نعم، لا تنزل لتحت. ها اي تمام، لانه الله يجزيك. طيب الحديث ايضا فيه اشياء، هل في اشياء كثيره؟ نعم، كلمه تملا او تملا يعني في ذكر الحديث تكفي ولا لا؟ لا بد من ذكرهما، لان هنا اللفظ من الراوي الذي روى، فهنا الشك من الراوي اثبت الاثنتان، يا ترى ايهما الاصح؟ ما نحسن نرجع، لانه كلاهما ورد في اصل نص الحديث، تملأان أو تملأ، الراوي كيف سمع كمان هو شك، شون سمع فتبقى على ما هي. تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الله، ليش هنا مبهمة؟ قال في فائدة هنا الآن، قال العلماء: إبهام الأجر دليل على عظمه. فإذا قال لك تملأان ما بين السماء، تملأان من الحسنات أم من الخيرات أم من البركات أم من إيش بدك تقول؟ كل ذلك، خيرات، طاعات، بركات، حسنات، إذا أبهم الأجر فهذا دليل على عظمنا. أسأل الله عز وجل أن يعظم لنا أجرا.